نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن دونه إلا آدم فمن دونه إلا تحت لوائي. قال وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الأنبياء ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواء الحمد، إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر. قال محمد بن حسين رحمه الله: فإن قال قائل: إيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا فخر؟ قيل له: والله أعلم، يحتمل من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم لمولاه الكريم وللمؤمنين، أي أني لست أفخر عليكم بهذا، ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم علي، إذ كان الله عز وجل قد قال له: وأما بنعمة ربك فحدث، فحدثهم بنعم الله الكريم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فما زلنا في سرد فضائل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الآجري: باب فضل نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفضل النبي عليه الصلاة والسلام على الأنبياء في الدنيا والآخرة. وما الأحد التي مرت بكم فضلت على الأنبياء بخمس خصائص التي ميزه الله بها في الدنيا، كذلك خصائص في الآخرة ميزه الله بها عليه الصلاة والسلام. ساق الحديث عن أبي سعيد، وفي الطريق إليه علي بن جدعان، علي بن يزيد بن جدعان، وهو مشهور بالضعف، وقد اقترب في هذا الحديث، فرواه مرة عن أبي سعيد ومرة عن ابن عباس. وكلمة لا فخر عزاها المؤلف إلى صحيح مسلم، يعني قال خرج الحديث، يعني أحاديث التي ورد فيها أنا سيد ولد آدم أوجد في البخاري في مسلم، لكن كلمة فلا فخر لا توجد في البخاري ولا في مسلم، وتوجد في غيرهما من المصادر، وبمجموع طرقها ترتقي إلى درجة الحسن تقريبا كلمة ولا فخر. بارك الله فيكم. فلما رأيت التخريج رجعت إلى مسلم وإلى البخاري وكذا، فكلمة لا فخر ما وجدتها في الصحيحين، توجد في مسند أحمد وفي سنن البيهقي وفي غيرها من الكتب، بارك الله فيكم، ولكن لا توجد في الصحيحين. فبمجموع طرقها كما قلت لكم تتعاضد وترتقي إلى درجة الحسن والله أعلم. هذا من فضائله عليه الصلاة والسلام، وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة. والناس يعني لما تنزل بهم الكروب والأهوال والشدائد يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يتدافعون الشفاعة وكل واحد يحيلها إلى غيره حتى تنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب فيشفع عليه الصلاة والسلام. هذا من فضائله في الآخرة، وله فضائل في الدنيا عليه الصلاة والسلام، منها أنه أرسل إلى الناس كافة، كان غير من الأنبياء يرسل إلى قومه، والرسول يرسل بعث إلى الناس كافة عليه الصلاة والسلام. وجاء ساقه مرة أخرى من طريق علي بن زيد بن جدعان، هو ضعيف، الشاهد أن كلمة ولا فخر يعني وردت في حديثه بارك الله فيك، ومن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه يعني فيه ولا فخر من أخرجه، قال في حديث أبي هريرة سنده ضعيف في عبد الله بن جعفر وبن نجيح السعدي يعني والد علي بن المديني وهو ضعيف أيضا، عن أبي هريرة أيضا ضعيف، لكن بمجموع طرقه يرتقي. ومن حديث أنس بن مالك والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواء الحمد، إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر. وإسناد فيه انقطاع كما يقول، لكن كما قلنا إنها تتعاضد وترتقي إلى، أما أنه سيد الناس فهذا ثابت في الصحيحين وغيرها. كلمة لا فخر فقط، كلمة لا فخر هي التي يعني جاءت من طرق ضعيفة ولكن بمجموعها ترتقي. ثم يعني قد يستشكل بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه المزية ثم يقول ولا فخر، قال لأن الرسول ساق هذا تواضع عن الله عز وجل، ها، وأنه إنما يتحدث بها ويذكرها لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يتحدث بنعمة ربه عليه، ومن النعم التي أنعم الله بها عليه هذه المزية عليه الصلاة والسلام، كونه سيد الناس يوم القيامة وآدم ومن دونه تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، هذه مزية عظيمة ونعمة كبرى من نعم الله على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام تحدث بها، لكن ليس على أساس الفخر وإنما من باب التحدث بنعمة الله التي أنعم الله بها عليه والله قد أمره بذلك، وأما بنعمة ربك فحده. ومنها كونه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وبعث الناس كافة، وهذه من نعم الله عليه الصلاة والسلام، وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ففضل الله على رسوله وعلى الناس أجمعين شيء عظيم، ولكن نعم تتفاوت، فالنعم التي أسداها الله لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كثير منها من خصائصه، وبعض أشارك فيها الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك أمور اختص بها عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة وقد حدثنا بها، وهي من نعمة الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. قرأ الباب الذي بعده. باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أول الناس دخولا الجنة. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. قال وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن مختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول من يقرع باب الجنة. قال وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن داود بن صبيح وعبد الله بن محمد بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمر وأحمد بن منيع ومحمد بن جنيد وعلي بن سهل بن مغيرة والحسن بن عرفة قالوا أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. قال أنس كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول فأقعقعها. قال ابن عباد مرة أخرى قال وقال أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحركها. ووصفها سفيان ووصفه لنا ابن عباد وجعل يقول هكذا يمينا وشمالا. قال محمد بن حسين رحمه الله وضم موسى بن هارون يده فجعل يحركها وضم أبو بكر الأجري يده وجعل يحركها. قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثني الحسين الجعفي قال حدثني زائدة بن قدامة قال حدثني المختار بن فلفل قال قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول شفيع في الجنة. هذه أيضا من مزايا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه حينما ينفخ في الصور يكون أول من تنشق عليه الأرض أو ينشق عنه قبره عليه الصلاة والسلام. هذه مزية لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه أول من استفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام من البشر وإلى الملائكة موجودون فيها، ولهذا أذن له الملك وللجنة خزنة كما ذكر الله ذلك في آية من القرآن منها قول الله تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا إلى رب الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فخزنة الجنة وخزنة النار للملائكة يعني موجودين فيها منذ خلقها الله تبارك وتعالى، لكن أول من يستفتحها ويستفتح باب الجنة رسول الله عليه الصلاة والسلام استفتح يطلب الإذن ويستأذن في دخولها، وهذه مكرمة له عليه الصلاة والسلام. الظاهر أن يقعقعها ضعيفة من طريق علي بن زيد بن جدعان يقعقعها، ويعني الرسول على الناس أدبا عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم. ها فالرواية هذه ضعيفة عليه الصلاة والسلام حرك هذا بس حتى يسمع. شاهد أن هذا من مزايا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس آتي باب الجنة فأستفتح استأذن فيقول خازن من أنت؟ قال فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح ألا أفتح لأحد قبلك. خاص عنده تعليمات من رب العالمين أنه ما يفتح الجنة لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاء غير من الأنبياء أو من غيرهم لا يؤذن أولا إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لما له من المنزلة العظيمة عند الله عز وجل. وكذلك هو أول من يشفع كما في الحديث الذي يأتي أول من يشفع، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام على منزلتهم عند الله عز وجل من تواضعهم وخجلهم من الله عز وجل، فإنما من واحد إلا ويذكر لنفسه خطيئة إلا عيسى عليه الصلاة والسلام. والخطيئات هذه عند نوح وعند إبراهيم وعند موسى عليهم الصلاة والسلام هي من المحاسن، ولكن كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني يعمل عمل بالنسبة لنا حسنة لكن هو يراها لشدة خوفه من الله وتعظيمه وإجلاله لله إلى الدرجة التي لا نتصورها عليهم الصلاة والسلام، يرى أن هذه خطيئة تاب منها وندم وكذا، ويأتي يوم القيامة وهو خجل من الله عز وجل رغم توبته. آدم تاب من خطيئته عليه الصلاة والسلام، ونوح عليه الصلاة والسلام يرى أن دعوته على قومه من الخطأ، وهي في الواقع إن شاء الله ليست من الخطأ، لكنه يرى خطأ عليه الصلاة والسلام، يرى خطيئة ويأتذر بها ويصرف الشفاعة إلى غيره. وإبراهيم قال، يقال إنه كذب ثلاث كذبات، وهي من الكنايات ليس من الكذب الصريح، وإن في الكنايات لمندوحة وفي المعاريض لمندوحة، وهي من المعاريض ومن الكنايات، ومع ذلك يخجل من ربه عز وجل ويدفع الشفاعة عن نفسه إلى غيره حياء من الله وخجلا. فكيف الإنسان الذي يتقحم الذنوب الكبيرة ثم لا يخجل لا في هذه الدنيا وما أدري كيف حاله في الآخرة؟ مع الأسف الشديد فالأنبياء هذا حالهم، يعني ما يعمل ما يعد حسنا كفعل إبراهيم عليه الصلاة، يعني حطم الصنم وهو رجل وحيد، حطم الأصنام عليه الصلاة والسلام، وأعلن براءته من قومه ومن أبيه ومن بارك الله فيه، كل ذلك في سبيل الله عز وجل، وما هذا يعتبر خطيئة؟ يعتبر خطيئة عليه الصلاة والسلام. فلنا فيهم أسوة، فلنستحي من الله تبارك وتعالى ولنخجل من الذنوب صغيرها وكبيرها، فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، ربنا وإياكم، لكن لسنا معصومين، يعني من وقع في خطيئة فعليه أن يبادر بالتوبة وليخجل من الله عز وجل أن يراه وهو يتخبط في مساقطه، فإن السماء والأرض لا تطيق غضب الله، فكيف بك أنت الضعيف أيها الضعيف. المهم أن هذا من مزايا رسول الله عليه الصلاة والسلام وخصائصه، أنه أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام، وأول من يشفع في الناس جميعا الشفاعة العظمى، وهي اللواء المحمود، وهي المقام المحمود له عليه الصلاة والسلام، ثم يشفع شفاعة أخرى يشاركها فيها غيره. وهنا أمور خاصة به أيضا، خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها غيره، ثم اشترك بعد ذلك الأنبياء والشهداء والصديقون وسائر المؤمنين يشتركون في شفاعات أخرى عليه الصلاة والسلام. من خصائصه الشفاعة الكبرى، ومن خصائصه في قوم يدخل الجنة، يعني يستغفر لهم ويشفع لهم ليدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. ومن خصائص شفاعته لعم أبي طالب، فإن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على الكافرين ومن أبو طالب، لكن شفع فيه فخفف عنه، كان في أعماق النار فشفع له فصار في ضحضاح من النار عليه الصلاة والسلام. وباقي الشفاعات يشارك فيها غيره من الأنبياء وغيرهم عليه الصلاة والسلام، لكن ميزته أنه أول شافع، وشفاعة عظمى، عظمى يعني يعتذر أهل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولي العزم غير آدم عليه الصلاة والسلام. هذا منزلة نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا يليق بنا أن نحبه وأن نطيعه عليه الصلاة والسلام، وأنه أنقذنا الله به من النار عليه الصلاة والسلام، ومن الشقاء في الدنيا والآخرة، وهو سبب في إدخالنا الجنة والسعادة الأبدية عليه الصلاة والسلام، وعطانا علمنا من الشرائع والعقائد والمناهج ما ميز الله به هذه الأمة على سائر الأمم صلوات الله وسلامه عليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وما أضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الناس الآن، هذا الأصل العظيم يكاد يضيع في كثير من البلدان، وفي هذه البلاد والله يضعف الآن. فوالله لو أمرت طالب علم أو بعض الناس ليدعون العلم لو نهيته عن منكر لاستكبر وعاند، وقد جربنا والله جربت طلاب علم وغيره إن تنصحه فيأنف ولا يعترف بخطئه، شوف يا أخي آدم عليه الصلاة والسلام تاب من توبته ويستحي منها، نوح، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا ما يستحي، لكن ما يستحي يستكبر وينه ويفتح لك جبهات ومعارك مع الأسف الشديد. هذا من البلاء، البلاء يا أخي. والله بعض ما ينتسبون إلى السلفية زورا لا يستجيبون أبدا. والله إن جربت نصارى ودخلوا في الإسلام بسهولة، وجربت صوفية ويدخلوا في السنة بسهولة، وهؤلاء الكذابين الأدعياء إذا نصحته بينك وبينها سرا كرات ومرات يثب عليك الأسد ويثور عليك ويقيم عليك الدنيا ويقعدها. هؤلاء مزيفون وأهلكوا الدعوة السلفية، فنسأل الله أن يطهر الأرض منهم وأن يعافي الأمة من بلائهم ومن فتنهم. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيا إخوة عليكم بالتواضع لله والدين النصيحة. وإذا نصحك أخوك أو أبوك أو شخص أكبر منك سنا أو أصغر ولو بينك وبين المراحل، إذا نصحك لله فاقبل وتواضع ولا ترد الحق، فإن الكبر وغمط الناس ورد الحق، غمط الناس ورد الحق، فلا تغمط الناس ولا ترد الحق. فإذا فعلت هذا فأخاف عليك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مستكبرا، والله بل ما في قلبي مثقال ذرة من كبر. فطهروا قلوبكم من هذا الداء الوبيل، وأسلموا لله ظاهرا وباطنا وانقادوا له. كان عمر رضي الله عنه وقاف عند كتاب الله، يذكر الإنسان شاب صغير فيرجع عليه رضي الله عنه، وقاف صيغة مبالغة، هذا عمر بن الخطاب. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقدم له عمر الرأي فيقبله عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الدين يعلمنا التواضع، يعلمنا الأدب، يعلمنا انقياد الحق. وإلا ما فائدة طلب العلم؟ ما فائدة ليكون حج عليك؟ نسأل الله العافية. لا، ورد الوعيد الشديد من أول من تسعر بهم النار عالم ما يعمل بعلمه، تعلم يقال الناس عالم، هذا بلاء. بارك الله. حاولوا أيها الإخوة أن تتعلموا وأن تعملوا وأن تدعو الناس إلى هذا الخير، هذا الخير الذي تلقيته عن محمد عليه الصلاة والسلام، وصلك عن طريق الأمناء، أصله محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ورد في الحديث أن للجنة ثمانية أبواب، الباب الواحد من اليمن إلى الشام، وورد في هذا الحديث الذي معنا: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة، هل ذكر شيء في وصف هذه الحلقات؟ لا أذكر شيئا، ما بين بصرعين كما بين مكة وبصرة، مسافة الباب مسافة طويلة جدا. بارك الله فيكم. لكن الحلقات ما أعرف فيها شيئا، فإذا كان أحد عندكم منه شيء تفضل. لأن عنده حديث ولا شيء أقوله. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل ثبت عن النبي الجنة لها سبعة أبواب بنص القرآن؟ النار، النار لها سبعة أبواب، كل باب منهم جزء مقسوم، والأبواب الجنة الثمانية موجودة في الحديث الصحيح. بارك الله فيك. نعم تفضل. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن روحه الشريفة ترد عليه في قبره إذا سلم المسلم عليه؟ أن روحه الشريفة ترد عليه في قبره إذا سلم المسلم عليه ليرد عليه السلام؟ يا إخوة أهل البدع يتأولون القرآن ويقولون دلالاته ظنية، يعطلون آيات الصفات وآيات الاستواء والعلو وغيرها من نصوص كثيرة تتعلق بالعقيدة، ويضعون قواعد فاسدة. إن العقيدة لا تبنى إلا على القطعيات، لا تبنى على الظنون، ويجعلون نصوص القرآن دلالة نصوص القرآن ظنية، وتأتي الأحاديث المتواترة فيؤولونها، بارك الله فيكم، ويكون دلالتها ظنية، وتأتي الأحاديث الصحيحة التي تلقت الأمة بالقبول وحفت القرائن وأفادت العلم اليقيني، يكون دلالتها ظنية. فإذا جاء حديث فيه كلام أو حديث موضوع أو باطل أو شديد الضعف وهو يوافق أهواءهم وعقائدهم، يحتجون به ويتعلقون به ويشيعونه ويملؤون به أدمغة الجهلة والعوام، بارك الله فيكم. هذا الحديث يتساهل بعض العلماء فيه فيقول إنه حسن، ثم تأتي التأويلات، تأتي التأويلات، بارك الله فيك. كيف إذا كان في كل لحظة الناس سنولي في كل لحظة عليه الصلاة والسلام، كيف تطلع روحه وتنزل؟ قالوا يعني تكون في السماء، في روحه في السماء ولها اتصال غيبي بها بالجسد، غيبي بالجسد، بارك الله فيك. كان ناس حياته يصلون عليه، اللي في اليمن يصلي عليه في صلاته، ما كان يبلغ هذا السلام عليه الصلاة والسلام عليه في المدينة، لهم مساجد كثيرة، ما قال يبلغني هذا السلام عليه الصلاة والسلام، وأرد على القائلين، ما قال هذا، بارك الله. الحديث فيه كلام، روح النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، في الجنة، يعني أرواح الشهداء في الجنة تسرح من الجنة حيث شاءت، كذلك أيضا أرواح المؤمنين تسرح من الجنة حيث شاءت، بارك الله فيك. والرسول الأنبياء عليه الصلاة والسلام وفي مقدمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أولى بهذه المزية، أرواحهم في الجنة تسعهم جهد حيث شاءت، بارك الله فيكم. كذلك تعرض عليه الأعمال عليه الصلاة والسلام، كيف تعرض عليه الأعمال؟ الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى، الرسول أدى الرسالة وبلغ عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، اختار الرفيق الأعلى على الدنيا، آثر الحياة الرفيق الأعلى على الدنيا، ومن النبي إلا كذلك، يعني يخير قبل أن يموت بين البقاء في الدنيا والخلود فيها وبين الرفيق الأعلى، فيختارون الجنة والرفيق الأعلى، بارك الله فيكم. فالرسول روحه في الجنة ولا تعود إلى جسده إلا يوم ينفخ في الصور فيكون أول ما تنشق عن الأرض عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى ما يجعل هذه الروح تطلع وتنزل في كل لحظة لاستقبال الخرافيين والقبوريين وأمثالهم، سلموا عليه كثير ويستغيثون به ويستنجدون به في الشدائد عليه الصلاة والسلام، كيف يتعامل مع هؤلاء؟ بارك الله فيكم. فروح في السماء، والله تعبدنا بأن نصلي عليه وأن نكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس هناك حديث صحيح، ولو كان هذا الأمر ثابتا لوجدت فيه الأحاديث المتواترة، ما تجد فيه حديث ضعيف فيه قيل وقال وفيه رواة ضعفاء، بارك الله فيكم. ثم هي تعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة أن أرواح الجنة المؤمنين في الجنة وأرواح الشهداء في الجنة تسرح من الجنة تسرح من الجنة تحت شاءت، وأرواحهم في قناديل معلقة بالعرش بالعرش تسرح من الجنة تحت شاءت، بارك الله فيكم. فهذا الحديث فيه كلام، لو كان صحيحا صحيحا في البخاري وهو يخالف عقائدهم لردوه، لكن لما وافق أهواءهم، بل هناك أحاديث موضوعة، من سلم زارني في قبري كمن زارني في مماتي بعد مماتي، والسلام الذي أسس على التقوى كما يشد الرحال إلى بيت الله الحرام وإلى المسجد الأقصى، لأنها كلها أسست على التقوى بأيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكانت لها هذه الميزة، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، بارك الله فيكم، وفي مسجده 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة، وفي رواية تختلف أيضا في المسجد الأقصى، لكن المشهور هو هذا 500 صلاة. فالمؤمن الذي يحب الرسول حقا يشد الرحال امتثالا لأمره، لا تشد الرحال. هذا لما ذهب أبوه إلى الطور سأله أبو بكر أين ذهبت؟ قال الطور. قال لو علمت أنك تذهب ما تركتك تذهب، أو كما قال إن رسول الله قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ففهموا أن شد الرحال إلى للعبادة والتقرب إلى الله لا يجوز أن تكون إلى أي مسجد أو إلى أي مكان آخر غير المساجد. الرحلة للتجارة ولطلب العلم والأمور أخرى، مقاصد مقاصد الدنيا لا بأس، لكن تشد التقرب إلى الله إلى مكان ما لتعبده فيه وتثبت له فضيلة ما أثبتها رسول الله، هذا مخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. شيخ، وأما شد الرحال إلى القبور فهذا من البدع المحدثة التي أحدثها أهل الأهواء، فيشدون الرحال إلى البدوي وإلى الرفاعي وإلى علي وإلى الحسن وإلى الحسين وإلى قبور موهومة لا أساس لها، وقد تكون قبور حيوانات، قد تكون قبور حيوانات، والله في قبر لحمار في المغرب وقبر لكلب في باكستان، والله ولفرس، شوف الجهل والضلال والتعلق بالأشجار والأحجار والأنهار، هذا من تضليل الروافض وملاحدة الصوفية كادوا للإسلام والمسلمين، فوضعوا لهم هذه المعبودات والعياذ بالله. فشمروا عن سعد الجد وأخلصوا لله في طلب العلم، والناس بحاجة إلى دعوة، الناس مزقوا الأمة فرقا، تمزيق عقائدي وتمزيق منهجي وتمزيق سياسي إلى آخره، والله يقول إن أمتكم ها وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فهي أمة واحدة، يجب أن تكون أمة واحدة على عقيدة واحد وعلى منهج واحد. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل ورد في الحديث حمل اللواء وورد في بعض الأحاديث حمل الراية، فما الفرق بين اللواء والراية؟ لا أذكر الآن أيهما أكبر، الظاهر أن الراية أكبر من اللواء والله أعلم، وأراجعوا كتب اللغة. صحت الروايتان فمعنى الحديث واللواء واحد. شيخنا حفظكم الله، يقول هذا السائل اشتريت بيتا من إحدى الشركات العقارية بالتقسيط، وقد قيل أنه لو دفعت لهم الثمن كاملا لعملوا خصما من ثمن البيت الإجمالي، فما حكم ذلك؟ إذا كان الأقساط ليس فيها ربا، مثلا إن تأخرت عن الوفاء في الأوقات المحددة يزيد عليك نسبة، فإذا كان على هذه الصورة فهذا ربا وحرام ولا يجوز، وإذا كان بغير نسبة البيت يساوي مثلا 100,000 وأعطاك 110,000 وبس، يعني بيعة واحدة، ما يقول لك يعني إن كان مؤجلا بكذا وإن كان يعني عاجلا أو مقدما بكذا، لا يقول لك هذا البيت 120,000 وتدفع بالتقسيط كل شهر 4,000 5,000 كذا حسب ما تتفقون. فهذا كان الشيخ الألباني له رأي فيه بيع التقسيط، ويعتبره من بيعتين في بيعها، بارك الله فيكم. وكنت أنا مقتنعا بهذا الرأي، ثم درست في الموضوع ودرست كثيرا، وترجح لي رأي الجمهور أن هذا يعني البيع التقسيط إذا كان ليس من صور الربا فإنه جائز، بارك الله فيكم. والأولى الاحتياط، الإنسان يحتاط نفسه لا يدخل في الديون ولا يدخل. أنا نفعني هذا الرأي وإن كنت قد غيرته، فأنا طالب في معهد السامطة وإخواني يذهبون الدكاكين ويأخذون بالتقسيط، أنا ما أخذ، كان عندي شبهة، كان عندي شبهة في التقسيط هذا، فما كنت والله أخذ، فخرجت سليما والحمد لله، ومن يتق الله يرفع درجة. ثم جئت الجامعة الإسلامية فوجدت الشيخ الألباني على رأيي، فتمسكت بهذا الرأي مدة حتى غضب من الشيخ باز الله يرحمه. كنا في سيارة ذاهبين للجامعة، كما عندنا السيارة تركب سيارة أجرة، وبعدين ذكر بالتقسيط فعرضت أنا، دار نقاش بيني وبين بعض الإخوان، فذهبوا فورا إلى الشيخ أخبروه، وما رأيت وغضب إلا في هذه المسألة. فأنا أمر عليه بعض الأيام أسلم عليه، فقال بلغني أنك تقول أنه ما يجوز بالتقسيط. قلت له والله هذا حسب علمي وقناعتي. قال اعلم أنا لخلف هذا الرأي. قلت والله جئني بدليل، الشيخ جئني بدليل أهلا وسهلا يقنعني. قال حديث بريرة. قلت ما أفهم منه جواز بالتقسيط. الله يرحمه، سكت الله يرحمه، هو يحب هذا الأسلوب، لكن هذا الله يرحمه. فاستفدت، إلى الآن أنا ما أكفل أحد إلى الآن، ولا أخذ يعني بدرهم واحد تقسيط أبدا والله الحمد، وعافى لله عز وجل من هذا. وأشوف ناس أهلكهم التقسيط هذا ويدخلون في الربا، يجرهم بيع التقسيط هذا إلى الوقوع في الربا، فتورعوا يا أخوة واتقوا الله وراقبوا. وإن كان هذه الصورة جائزة على رأي الجمهور، لكن أخاف على بعض الناس أنه ينجر شيئا فشيئا إلى أن يقع في التقسيط القائم على الربا. شيخنا حفظكم الله، هذا السائل يقول عنده مبلغ قدره 20,000 ريال وحال عليه الحول، فكيف يزكيه؟ يزكيه على الطريقة الشرعية، بارك الله فيك، 2.5% 2.5% كما قدر الرسول عليه الصلاة والسلام، في 200 درهم 5 دراهم، وإذا كان ذهبا ففي كل 20 مثقال 0.5 مثقال، بارك الله فيك، تقومها بالذهب والفضة أو تدفعها يعني بعد المعرفة تدفع منها الزكاة بنسبة 2% 2.5%. السلفي ما استراحت مثل هذه الأسئلة ولا استفاد شيئا. نعم شيخنا حفظكم الله، يقول السائل في حديث المعراج أو ليلة المعراج قال صلى الله عليه وسلم مررت بقبر أخي موسى وهو قائم يصلي في قبره، ما صحة هذا الحديث؟ الحديث يصح بعض العلماء وأظنه في مسلم، وأظن فرد به حماد بن سلمة، ويقول فيه ابن القيم في منظومته وفي القلب منه حسيقة، يعني فيه حرج، يعني والله أعلم من صحته، بارك الله فيكم. وعلى فرض صحته فإن هذه ليلة معجزات وآيات كبرى، فلا نستبعد الله عز وجل أن الله أحيا موسى في قبره تلك الليلة، أو صور له موسى في قبره كما صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في آدم في السماء الدنيا وغيرهم الأنبياء في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى السابع إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما مر بكم. فلا نستغرب هذه الصورة فقط، كيف رأى آدم في السماء الدنيا وموسى اسمه عيسى ويحيى في الثانية وهارون في الثالثة وإدريس في الرابعة ومعدما في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة، كيف بارك الله فيكم كيف رآهم وكلمهم موسى وكان يصعد إلى الله ويهبط إلى موسى فيعطيه رأيه في قضية الصلاة إلى آخره، كيف هذا؟ هذا أمر غيبي، ومن هذه الصورة التي مرت على موسى ويصلي في قبره بارك الله فيكم. نعم، هناك امرأة تدعو الناس في التلفاز والصحافة لخروج المرأة وألا يكون عليها ولاية ولا في النكاح ولا في الطلاق بل ولها الولاية العامة يعني الخلافة مثلا والقضاء وهي ولاية إيش؟ لا وهي الآن إيش هذا الكلمة تسعى جادة في الصحف والتلفاز هذه المرأة يجب على وليها أن يوقفها عند حدها إن كان لها ولي من الرجال بارك الله فيكم، ويجب على الدولة أن تقمعها وأن توقفها عند حدها من نشر هذا الباطل، وعلى العلماء أن يدينوها وأن يقصر قلمها، فالحرية في الإسلام لقول الحق ما هو لنشر باطل والدعوة إلى هذه المبادئ الخبيثة، هذا رد لنصوص القرآن ونصوص السنة وتقريرات العلماء، وهي امرأة جاهلة سفيهة كيف يسمع لها الناس ويصغي لها الناس؟ مع الأسف الشديد لو تدعي هذه المرأة الآن النبوة لوجدت أتباعا كما وجد لسجاح أتباعا، وأنا أتمنى أن تتزوج هذه المرأة زوجا حرا شريفا، ومن شروطه عليها ألا تكتب وألا تتكلم وأن تحتجب وتدعو الحجاب إن تكلمت. نعم إيش هذه قبل تقول المرأة السعودية إياك من الثالوث الغربي وهو السفور، يقول هذه المرأة كانت تحذر من السفور وإياك الثالوث الغربي وتعني السفور والتبرج والاختلاط، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، نعوذ بالله من الفتن، وكثير من الناس يفتنون في عصور ولا سيما في هذا العصر، نسأل الله العافية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إذا كان هذا ماضيها ثم تنقلب رأسها العاقب ضد ماضيها الذي يعني استقته من الإسلام، فهذا حالها، وهذه عبرة يا إخوة، هذه عبرة، فالإنسان لا يعتمد على نفسه إنما يعتمد على الله عز وجل ويشعر بالضعف بارك الله فيكم، ويسأل الله أن يحفظ قلبه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كان يقولها رسول الله ويعلمها أصحابه عليه الصلاة والسلام، فلا تأمن الفتنة إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، نعوذ بالله من ذلك. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.